بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني ضمن فعاليات معهد الفرقان. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: الخبر إما أن يكون له طرق بلا حق أو بلا عدد معين أو مع حق. جوابك في الكلام إن بلا عدد معين يعني بلا إيه؟ بلا حق أو مع حق. الجواب الثاني: مع الحق. هذا الحق قد يكون بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. النوع الأول اللي هو يكون له طرق بلا عدد معين، ده اللي اتكلمنا عليه قبل ذلك وذكرنا أنه هو المتوسط. أو مع حق بما فوق الاثنين اسمه إيه دوت؟ المشروع. أو بهما ده اسمه ايه؟ العدل. او بواحد. ايه هو الواحد؟ ده اسمه الايه؟ الغريب. الاشكال الاول في عبارة ابن حجر ان هو ظاهر كلامه ان هو قسم الخبر اللي احنا على طرق لقسمين، قسم ان يرد بلا حق والقسم الثاني بايه؟ بحق. لكن ليه عباره او مع حق؟ يعني ليه عباره اخرى ان من الاحاد ما ياتي بلا حق، ياتي ايضا من الاحاد بلا ايه؟ بلا حق، لكن مع ايه؟ مع عدم توفر باب الشر. وقلنا ان ده نوع من المطلقين او المشهور، وهو قريب من الايه؟ المتواتر، وان بتتحقق فيه شروط الايه؟ التواتر. وقلنا ان المشهور ده قسمين، منه ما هو قريب من المتواتر ومنه ما هو ايه؟ بعيد عن ايه؟ عن ذلك. نبدأ. كنا اتكلمنا على الحديث المتواتر واتكلمنا على المشهور والعزيز، ان شاء الله نتكلم على الايه؟ الحديث الغريب. كنا بدأنا الكلام في الحديث الغريب، مش كده؟ بدأنا فيه كلام، بدأنا كلام في الحديث الغريب، وان هو خبر الاحاد المحدثة بالقرائن قد يفيد العلم الايه؟ النظري على المختار. اتكلمنا على هذه المسألة. بعد ذلك نبدأ في الكلام على أنواع الغريب. يقول الحافظ، وياريت نركز لأن يعني البداية اللي احنا نبدأ بها فيها بعض الإشكال، يعني بعض ايه؟ بعض الشيء تحتاج إلى بعض ايه؟ النظر. يقول ابن حجر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. بدأ يقسم الغريب، الغرابة أو كما نعرف أنه اسمه التفرد، يعني يأتي من إيه؟ طريق واحد، يكون مدار الحديث عليه، إما أن يكون في أصل السند أو ليس في أصل السند. يبقى هم دول الإيه؟ النوعين اللي هو يتكلم عنهم، تكون الغرابة في أصل السند أو ليست في أصل الإيه؟ السند. إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق. لاحظ ان هو بدا يتكلم يقول ايه؟ ثم الغرابه. اما ان تكون في اصل السند او لا، فالاول الفرض. عبر يقسم الغرابه ثم ذكر الايه؟ الفرض. فالاول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي. الفرض عليه، ويقل اطلاق الفرض عليه. نحلل العبارة، نبدأ بفهم كلام ابن حجر، نذكر بعض المسائل. أول مسألة التقسيم اللي هو قسم الفرض المطلق والفرض النسبي. يقول في النزهة: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه. يبقى في أصل السند يكون طريق، يعني راو واحد، وإن كان الطرق تتعدد إلى هذا الراو الواحد، يبقى هو ده بيسموه إيه؟ خلي بالكم معانا يا جماعة، ده بيسموه إيه؟ الغريب المطلق. وهو بدأ يعرف إيه هو أصل السند، اللي هو بيحكم على أساسه أن هذا فرض مطلق، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. ما الإسناد ليه طرفين، ليه مبدأ وليه منتهى، ليه أول وليه آخر. في خلاف في إطلاق العلماء، يعني أحيانا يقولوا المبدأ أو الآخر أو المنتهى، أحيانا يقولوا بداية هو البداية، أحيانا يقولوا هو النهاية، يعني أحيانا يقولوا هو الطرف اللي فيه المصنف زي البخاري ومسلم، وأحيانا يقولوا هو الطرف اللي فيه الصحابي. يعني هي اصطلاحات عند العلماء، لكن الآن نظرا لاختلاف وجهات نظر العلماء في هذا الأمر، هو أثر الإشكال. بدل ما يضرب ليك إن أصل السند أو مبدأ السند أو منتهى السند أو أول السند أو آخر السند إيه هو؟ هل اللي فيه المصنف ولا اللي فيه الصحابة؟ هو أثر الإشكال وقال هو الطرف اللي فيه الصحابة. ده اسمه أصل أصل الإشكال. وإحنا عندنا زي ما بعد كده هنعرف بعد كده إن المعلق، حديث المعلق هو ما حدث من مبدأ إسناده راو متأخر على راو متأخر. فالإسناد هذا كالسلم، ليه مبدأ وليه منتهى. ظهر كابن حجر إن مبدأ الإسناد اللي هو المصنف البخاري مسلم الترمذي النسائي أحمد، ذا مبدأ الإسناد. كل ما تصعد درجة تقترب من الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. وهنسمع الكلام ده ثاني ان شاء الله. يجي اذا مبدأ الاسناد هو المصنف، منتهى الاسناد هو الطرف اللي فيه الصحابي، هذا يسميه اصل الاسناد اللي هو المكان اللي فيه الصحابي. ظاهر كلام ابن حجر، ظاهر كلامه ان الفرض المطلق ان يكون مدار الاسناد على صحابي واحد فقط. حتى الان ظاهر كلامه ان الطرف اللي فيه الصحابي يكون مدار الاسناد عليه، يعني صحابي واحد فقط، وان تعددت الطرق عنه، يعني رواه عنه عده من التابعين، ورواه عن التابعين عده من اتباع التابعين وهكذا، لكن المهم ان اصل الاسناد يعني المكان اللي فيه الصحابي واحد. ولكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام بل عبارة ابن حجر، وإن كان البعض فهم هذا الأمر عن ابن حجر، لكن حتى كلام ابن حجر اللي هو هيذكر بعد ذلك يبين إن مقصوده بأصل السند التابعي وليس الصحابي، التابعي وليس الصحابي. وده غالب من شرح الكتاب بتاع ابن حجر، حتى مولى علي القارئ وتلاميذ ابن حجر قاسم ابن قطلبوقة والبقاء وكثير، معظم الناس اللي هم تكلموا على النزهة والنخبة ذكروا ان مقصود ابن حجر في هذه العبارة ان اصل السند هنا هو الفرد الفرد او الغريب المطلق يعني يكون مدار الحديث على تابعي وان تعددت الصحابه. طب لماذا يقول طرفه الذي فيه الصحابي؟ هو قال ذلك ليميز لك الطرف اللي هو منتهى السند وليس ايه مبدا السند. انا المساله دي هتوسع فيها هتوسع فيها فايه انتظر يعني هنحاول نطرحها يعني الى ان هي فيها فيها القولين والمشهور على خلاف الراجل المشهور على خلاف ايه الراجل. طيب انا بس بوضحها لك كده وبعدين هنرجع لها تاني من الاول. طيب ظاهر كلام ابن حجر ان الطرف اللي فيه الصحابي هم قالوا لا الصحابي غير مقصود. الان هو بدا يتكلم على حديث غريب فالغريب الظاهر عليه انه ايه ضعيف يعني هو لا يعني قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف لكن الاغلب فيه الايه الرد. فاذا كان المساله متعلقه بالقبول والرد فما دخل الصحابي في ذلك؟ ايه دخل الصحابي في القبول والرد لما كل الصحابه عدول؟ يجي اذا هو لم يتكلم على الايه الصحابي انما قصده الايه التابعي. طيب لما احنا شفنا المتواتر والمشهور وكذا هو بيتكلم على ان الاسناد كله في اي طبقه من الطبقات لا يكون غير محصور بلا عدد معين او محصور باثنين اكثر او اثنين. الكلام دوت ظاهر ان هو يريد الايه الصحابي. نقول نعم هو في هذه الطرق قد يريد دخول الصحابي في هذه الايه الطرق. واما في الغريب نظرا لتعلق الامر فيه وان غالبه ضعيف على خلاف المشهور او المقتصد والعزيز طالما ان في طرق تتعدد الغالب انه يتقوى. لكن هذا لما ايه الغالب فيه ان هو قد يكون مردود فقال ان هو لا يقصد الصحابي. بدا يذكر الطبقه اللي فيها التمييز والحكم على الايه على الرواية طبقه الايه التابعي. ده مجمل المسألة. نرجع نشوف كلام ابن حجر بالتفصيل وما قيل على هذه المسألة من الايه من العلماء بحيث ان احنا نزداد بصيرة في هذه المسألة ثم بعد ذلك ايه نشوف الاسئلة. يقول وهو طرفه الذي فيه الصحابي او لا يكون كذلك. يجي ايه الموضع الغرابة اما ان تكون في اصل السند اي الموضع الذي يدور عليه الاسناد ويرجع ولو تعددت الطرق اليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي او لا يكون كذلك بان يكون التفرد في اثنائه. يعني التفرد ليس في اصل الايه السند يعني ليس في الاصل اللي هو المكان اللي فيه الصحابي لكن في اثناء ايه في اثناء ذلك كان يرويه. خلي بالك من العبارة كان يرويه عن الصحابي اكثر من واحد. هو هذه العبارة جاءت بشرح المطلق ولا النسبي؟ احنا خلصنا المطلق وبدأ يتكلم في الايه ركز تاني معايا. يعني ايه لما بدأ يتكلم على المطلق قالوا هو طرفه الذي يكون في الغرابة تكون في اصل السند طرفه الذي فيه الايه الصحابي او لا يكون كذلك. يعني التفرد ليس في اصل السند طرفه الذي فيه الصحابي بل يكون التفرد في اثنائه. يجي الان بيتكلم على مين؟ على النسبي. كان يرويه عن الصحابي اكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. الان هات الصوره اللي هو ذكرها ونصف عليها ان هي في النسبي. كان يرويه عن الصحابي اكثر من واحد يا كم تابعي؟ اكثر من تابعي. وبعدين ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. يبقى جعل التفرد في التابعي ولا استبعد هذه الحاله؟ تبعت الحالة ديت من التفرد الايه؟ لو كده لو كان هو مقصوده. اذا خلي بالكم معايا، لما هو لو هو مقصوده ان ممكن يكون التفرد النسبي بداية من التابعي، كان ذكر كانت العبارة اصلا كانت ازاي؟ كان يرويه عن النبي اكثر من واحد، لان التعدد ممكن هيبقى ايه في اصل السند. واضح كده؟ كان يرويه عن النبي اكثر من واحد، عده صحابه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينفرد بروايته عن الصحابه تابعي واحد. يبقى هذه صوره من صور التفرد اللي في اثناء الايه؟ السند، وليست في اصل ايه؟ السند. لكن هو الحاله دي لم يذكرها بل استبعدها، بل جعل بداية أثناء السند اللي على مدار الحكم على الحديث بأنه غريب غرابة نسبية طبقة أتباع التابعين. واضح الكلام؟ يجي هذه العبارة، ولذلك كثير من العلماء استشهد بعبارة ابن حجر دي، بل هو ليه عبارة أصرح من ذلك في الدلالة على أن هو المقصود بالفرض المطلق التابعي. دي عبارة أصح كده، لكن أنا هذكرها لك بعد شوية. بعد كده أقول في الأول الفرض المطلق، وهنرجع لكلامه تاني. الشيخ ملا علي القارئ في شرح النخبة بيقول إيه؟ وكون الغرابة، وبيعلق على وهو طرفه الذي فيه الصحابي. وكون الغرابة في هذا الطرف هو أن يروي تابعي واحد عن صحابي. ده بنتكلم على الفرض الإيه؟ المطلق. أن يروي تابعي واحد عن صحابي ولا يتابعه غيره في روايتي عن ذلك الصحابي، ده بيصرح أن الفرض المطلق التفرد في مين؟ في التابعي. ولا يرويه غيره، يعني التابعي، أو لا يتابعه غيره في روايته عن في روايتي عن ذلك الصحابي، سواء تعدد الصحابي في ذلك في تلك الرواية أم لا. احنا مالناش علاقة بالتابعي، يبقى هو مش اصل السند، اصل السند هو الصحابي التابعي. واما انفراد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس غرابة، اذ ليس في الصحابة ما يوجب فتحا، لان الصحابة كلهم عندنا عدول. في بعض الناس يقول لا الصحابة عدول حتى قبل الفتنة، اللي حضر الفتنة بيبقوا مش عدول. واخد بالك؟ فبدأوا ايه؟ يفرقوا قبل الفتنة وبعد الفتنة، لكن الصحيح ان الصحابة كلهم عدول، سواء من ادرك الفتنة ومن لم يدرك الايه الفتنة، ولا يبحث عن ايه؟ عن حال الصحابة. والادلة على تعديل الصحابة كثيرة جدا، وذكرها ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره، والكلام ده كنا ذكرناه في كتب الاصول. فانفراد الصحابي يوجب تعدد غيره، بل يكون ارجح. يعني الصحابي الواحد يعدل عدة من التابعين، بل يرجح في العدالة عن عدة من الايه؟ التابعين، لتعديل الله عز وجل ايه؟ لهم. فاحنا الاشكال عندنا مش في الصحابي سواء تعدد ولا الفرد، الاشكال عندنا في مين؟ في التابعين، لان هو اللي بنبحث عن ايه؟ انت اول تصحح في صحة حديث يقول لك ضعيف لان فيه فلان صحابي مثلا فيه كذا، مستحيل. الصحابه كلهم ايه؟ فاحنا لا دخل لنا في موضوع الايه؟ الصحابه. قال تلميذه اللي هو قاسم: وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قال المصنف: اي الذي يروي عن الصحابي. يعني بدا يفسر ان طرفه الذي فيه الصحابي مش هو الصحابي، ده كانه عايز يقول لك ده ابن حجر بيبين لك ان الطرف المقصود هو المنتهى، يعني الناحيه اللي فيها الصحابي وليس الناحيه التي فيها الايه؟ المصنف. ومقصوده بهذا الطرف مش الصحابي، ده مين؟ التابعي. اي يعني طرفه الذي فيه الصحابي، اي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي. وانما لم يتكلم بالصحابي لان المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد، والصحابه كلهم عدول. فقوله طرفه الأراد به التابعي، وأما الصحابي وإن كان من رجال الإسناد إلا أن المحدثين لم يعدوه منهم، لأن كلهم عدول على الإطلاق. الإطلاق من خالق الفتن وغيرهم. فقوله فيه الصحابي أي في ذلك الطرف مسامحة، أي ينتهي ذلك الطرف إلى الصحابي ويتصل به. لذلك على هذا الكلام البعض قال إن عبارة ابن حجر يعني أوهمت نفسا. كان الأولى بابن حجر إن هو يقول إيه؟ وهو طرفه الذي يتصل بالصحابي، بدل ما يقول طرفه الذي به الصحابي كانوا يقصد الصحابي، لا طرفه الذي يتصل بالصحابي. ويبقى فيه هنا يعني ايه هتبقى بمعنى عنده، طرفه الذي عنده الايه الصحابي تسامحا، يبقى هو ده مقصود ايه ابن حجر. طب شوف عباره ابن حجر هذه قبل ابن قطب وبقى في القول المبتكر اللي هي الحاشيه بتاعته على النقطه، بيقول ايه؟ قال المصمم ان روى عن الصحابي، خلي بالكم من العباره دي دقيقه جدا وهتحل لي كل اشكال. ان روى عن الصحابي تابعي واحد فهو الفرض المطلق، سواء استمر التفرد او لا، فان رواه عنه جماعه يبقى الفرض المطلق ان تابعي واحد يروي عن الايه الصحابي، سواء تعدد او استمر الايه تابعي عن تابع تابعي وهكذا، المهم عندنا ان يكون تابعي ايه واحد، ده الفرض المطلق. وان روى عن الصحابي اكثر من واحد، اكثر من واحد ده يبقى فرض ايه التابعي، وان الصحابي لا، ان روى عن الصحابي اكثر من واحد يبقى ده ايه هيبقى نسبي مش مطلق، ثم تفرد عن احدهم واحد فهو الفرق الايه النسبي. واضح كده؟ طيب طب اي يعني هم عده صحابه وعده تابعين؟ لا خلاص، هو في بقى بعد كده هو يتكلم على الغرابه النسبيه. الغرابه النسبيه ليها مدخل في هذا الامر، يعني ايه؟ هو غريب بالنسبه الى فلان جديد، يعني هو ممكن ليه طرق كثيره فهو اصلا مش غريب، ده ممكن يكون مشهور، لكن بالنسبه الى فلان غريب فيسميه غريب نسبه الى فلان، وهذا نوع من الغرابه النسبيه، لكن جاش فرض مطلق. لا ليه؟ لا لا، احنا افترض هذه المسألة ان عدة من الصحابة اثنين من الصحابة روى حديث لتابعي واحد ده ولم يتحملوا عنهم، او صحابي حدث تابعي وصحابي ثاني حدث تابعي والتابعي الثاني لم يروي الحديث فلن يصل اليه، واخد بالك؟ او الاثنين حدث واحد بس هو سمعه من اثنين من الصحابة، واخد بالك؟ ايه الاشكال ان تابعي يجاب لي اثنين من الصحابه او اكثر يحدث احدهم بحديث والباقي يصدق فيقول حدثني فلان وفلان وفلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويبقى هو ده مضارب الاسناد عليه، ايه الاشكال في هذا الامر؟ طيب ماشي خلاص، يبقى احنا الاشكال كله في مين؟ في التابعي، يبقى مضار الحكم على الغرابه النسبيه او المطلقة على الايه؟ على الصحابي، اذا انفاق على التابعي، اذا كان التابعي تابعي واحد يبقى ده غريب ايه؟ غريب مطلق. ان تعدده وكان ايه؟ في الطبقات التي تليه يبقى ده غريب غرابة نسبية. ايوه هو كده. اللي هو الناحية اللي فيها الصحابية. بس كده. شوف احنا ايه الامثله اللي هو يذكرها للفرض المطلق وتوضح كمان هتزيد الامر وضوحا. يعني احنا عندنا العباره اللي احنا ذكرناها عنه، احنا ذكرنا عبارتين يؤيدوا هذا الفهم. اول عباره ليه ان هو لما ايه اللي احنا نقل عنه قاسم ابن ايه قطب بوقه ديت اللي احنا ذكرناها، والعباره الثانيه لما يقول ايه اصل السند طرفه الذي فيه الصحابي او لا يكون كذلك. وجب أن يكون التفرد في أثناء كأن يرويه الصحابي عن الصحابي أكثر من واحد. وقلنا هو ليه ما قالش عن النبي أكثر من واحد؟ واخد بالك؟ ودي هي إيه اللي فيها الماع أيضا إلى أن هو يقصد إيه؟ التابعي. ماذا يقول ابن حجر؟ فالأول اللي هو التفرد فيه وقع في أصل السند كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. فالواحد لما هو بيذكر اسناده يقول لك تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هو لما بدا يمثل حتى يذكر تفرد به مين؟ التابعي. فهو الاصل مين؟ التابعي. وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد. واحنا ما عندناش اشكال في الامر يعني لو وقع التفرد في كل السند يبقى ده غريب برضه غرابه ايه؟ مطلقه لان احنا اهم حاجه عندنا التابعي واحد. وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الايمان تفرد به ابو صالح عن ابي هريره. يبقى ده المضار الحكم على غرابه ايه؟ المطلقه التابعي عن ابو صالح عن ابي هريره. وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اكثره. وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني امثله كثيره من ايه؟ من ذلك. النوع الثاني اللي هو الفرد النسبي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبه الى شخص معين. وان كان الحديث في نفسه مشهورا. هو ده المثال اللي هو ايه؟ ذكرته انت من شويه. ممكن يكون الحديث مثلا ورد عن عده من الصحابه وعده من التابعين. اثنين في كل طبق او ثلاثة. يبقى ممكن يكون مشهور ممكن يكون ايه؟ عزيز. لكن بالنسبة مثلا او تعدد عن ابي هريرة. وتعدد عن ابن عمر. لكن عن ام المؤمنين عائشة هو فرض بالنسبة لها لم يروى عنها الا عن ايه؟ عن تابعي واحد. يبقى بالنسبة لام المؤمنين عائشة هو فرض ايه؟ هو كده تفرد. فهو تفرد بالنسبة الى أم المؤمنين عائشة، وإن كان الحديث في جملته من ناحية الطرق مشهور أو عزيز. يبقى هي دي عبارة ابن حجر. وقائل التفرد الاسمي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. خلاص كده؟ احنا عندنا مضار الحديث في الحكم على الايه؟ التابعي. يبقى هو انفرد فيه من الناحيه دي لكن هو ليه طرق اخرى عن غيره. يبقى في هذه الحاله ايه؟ يسمى فرض نسبي غريب نسبي. هو يذكر ليه انواع، هيذكر ليه انواع اخرى. يقول في النكت يقول ماشي يا شيخ. احنا تقوي احنا بنتكلم احنا بنتكلم على الاطلاق والتسميه. احنا الان بنتكلم على ايه؟ يعني ايه اهميه هذا الموضوع؟ ها؟ ان مدار الحديث على فلان يبقى ايه؟ اذا كان تابعي عشان لما تحقق اثنين وفي تطلع الطرق تطلع الطرق بتبتدي ايه؟ لما بتعمل الشجره كده للاثنين وتجيب مثلا رواه ابو داود عن مثلا ايه؟ عن ابي هريره ورواه الترمذي عن ابن عمر ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود. تيجي تطلع كل اسناد ومين اللي تابعه فيها؟ تيجي تعمل شجره. ممكن يكون روى الحديث عن ابن مسعود روى واحد بس. يبقى الطريق بتاع ابن مسعود ده ايه؟ تفرد. لو هو ملوش طرق ثانيه خالص الحديث هيبقى ده تفرد مطلق. لو هو روى روي من طرق اخرى من الصحابه ورواه عن كل صحابي جمع من التابعين اثنين او اكثر يبقى الحديث في جملته مشهور. لكن الطريق ده بتاع الاول ده هو الايه؟ تفرد بالنسبه الى هذا الايه؟ الصحابي دون نفس الطرق. لو هو طريق واحد بس يبقى ده فرض مطلق وانتهى الامر عليه. ممكن يطلع بيه. ينزل ادم اوصل السنه التفرد يبقى ده ايه؟ يغلب، يبقى ده ايه؟ مطلق. يقول ابن حجر في النكت: واما النسبين فيتنوع. ليه انواع؟ اول نوع تفرد شخص عن شخص، الثاني تفرد اهل بلده عن شخص، او تفرد شخص عن اهل بلد او تفرد اهل بلد عن ايه؟ عن اهل بلد اخرى. مثال الاول اللي هو شخص عن شخص، معايا؟ تفرد شخص عن شخص. حديث عبد الله عبد الواحد ابن ايمن عن ابي عن جابر رضي الله عنه في قصه الكليه اللي عرض فيهم يوم حفر الخندق، الحديث ده في البخاري. تفرد به عبد الواحد ابن ايمن عن ابي، لكن هو من غير حديث ايه؟ جابر. يبقى هو من حديث جابر في تفرد، لكن ورد من طرق اخرى، يبقى هو في قرابة بالنسبة الى جابر. بالنسبة الى ايه؟ عشان شوف حتى لما بنعبر بالنسبة الى الصحابي، واخد بالك؟ لكن هو اصلا المفروض ايه؟ غرابة بالنسبة الى ايه؟ ايمن. مش كده؟ لكن هو احنا ايه؟ يعني مسامحة ان احنا بنعبر بالطرف اللي هو ايه؟ منتهى الاسلام. مثال الاسباب اللي هو تفرد اهل بلد عن شخص، اهل بلد كام؟ لما يروح الا عن شخص واحد يكون عالم من العلماء، يروح ايه؟ يحدث اهل هذه البلده بهذا الحديث فلا يتحملوه الا ايه؟ عنه. مثل حديث القضاة ثلاثه، تفرد به اهل مرو عن عبد الله بن بريد عن ابي رضي الله عنه. هو اصل بلاد كثيره جدا، لما هذه البلده فقط هي اللي تفردت به عن باقي البلاد، بيجي غريب بالنسبه الى الايه؟ الى البلدان. يعني بالنسبه الى البلدان هو غريب، لان بلده واحده فقط هي اللي ايه؟ انفرد به. يبقى دي نوع غرابه نسبي، وان كان رواه عنه جمع كثير، لكن هي بالنسبه غريب بالنسبه. ممكن حديث ينفرد به اهل صنعه معينه، ينفرد به الفقهاء، يبقى هو غريب بالنسبه للفقهاء، او ينفرد به المحدثون، يبقى غريب بالنسبه للايه؟ بالنسبه للمحدثون، وهكذا. يبقى الغرابه النسبيه بالنسبه الى ايوه طرق بس مداره على ايه؟ على شخص واحد. يعني الحديث الفرد ده اهل مرو دوت تفرد، يعني مداره كله لما تجمع كل الطرق تلاقيه عن عبد الله بن بريد عن ابي. ايوه عبد الله بن بريد عن ابي، كل الطرق مضاها على هنا. فهمت كده؟ يبقى هيتعدد ازاي؟ مش هيتعدد. والمثال الثالث هو عكس الذي قبله، يكون وجاء قليل وتؤتى نادر ولا يمثل له. المثال الرابع اللي هو تفرد اهل بلد عن اهل بلد، ما رواه ابو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصه المسجود، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقه. قال ابن ابي داود في محاكاه الدار قطني في السنن: هذه سنه تفرد بها اهل مكه وحملها عنهم اهل الايه؟ الجزيره. يبقى دي اهل مكه واهل الجزيره. لا بس هو هنا اهل بلد عن اهل بلد. يعني اهل مكه ده ممكن يكون عدد كثير من هنا وعدد كثير من هنا، لكن بالنسبه ان اهل بلد هذه رووه فقط دون باقي البلاد عن اهل هذه البلده فقط دون باقي البلاد، فدي غريب بالنسبه الى ايه؟ البلاد. لكن النوع الثاني اهل بلد عن شخص معين مش عن بلد. بص يا جماعه، انتهى كده الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو الفرض المطلق والفرض الايه؟ النسبي. عباره ابن حجر يعني لا لا فيها كلام اخر، يعني هو لما يقول ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا، هل العباره دي وضحت الان؟ لا اله الا الله، وضحت العباره دي الان؟ اشرح فيها؟ اشرح ثاني؟ واضحه ولا مش واضحه يا جماعه؟ يبقى الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا، فالاول يسمونها فرض ايه؟ مطلق، والثاني فرض نسبي، ويقل اطلاق الفرض ايه؟ عليه. يقلك ويقلك. هم ذكروش الثالث. فين المثال الثالث؟ هو ما ذكروش، هو ده العكس الذي قبل صورة نادرة. صورته قليلة جدا وما ذكروش. هو المثال الثاني دوت، هو المثال الثالث اللي هو ذكره، اللي هو القضاة ثلاثة، اللي هو تفرد أهل بلد عن شخص. هو كان الأولى أن يمثل بغير هذا المثال. لأن هذا المثال قد يكون، خلي بالكم عشان يجي الكلام واضح، يعني أنا فهمت السؤال اللي أنت سألته وخلاص يجي الكلام واضح. طب أهل البلد اللي انفرضوا هل هم من التابعين؟ ولا من أتباع التابعين؟ ولا من إيه دون ذلك؟ هل بين هذا الكلام هون؟ ما بينش. فإن كانوا من أتباع التابعين وانفرضوا عن عبد الله بن غريبة، ده مفروض يبقى فرض إيه؟ مفروض مطلق. مش فرض نسبي. فاهمين كده؟ لأن مجموعة من أتباع التابعين انفرضوا عن تابعين. يبقى المفروض فرض إيه؟ مطلق. لكن ممكن يكون منهم إيه؟ تابعين. ممكن يكون منهم إيه؟ تابعين. فيجي كده أول هي غرابة بالنسبة إلى أهل بلدة. فالمثال هذا الأولى قبل التعقب، إن إحنا كنا نجمع طرقه ونشوف مين اللي روى عن عبد الله بن بريدة ومين منهم تابعي ومنهم من أتباع التابعي عشان كان الكلام إيه يستقيم. لكن هو ظهره كان الأولى أن يمثل بغير إيه؟ بغير ذلك، أو يوضح إن انفرض ليس من اللي تابع أو اللي روى عنه ليس من الإيه؟ التابعي. ما ممكن تابعي يروي عن تابعي يا جماعة، يعني ممكن تابعي عن تابعي. بل في حديث ممكن تابعي عن تابعي عن تابعي إلى إيه؟ حوالي سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. بعد ذلك لما يقول قسم الغرابة إلى فرض مطلق وفرض إيه؟ نسبي. وشوف بقى العبارة عشان أوضح لك الإشكال اللي إحنا هنتكلم فيه الجزئية دي، مع إن المسألة اللي إحنا طولنا فيها شوية إن هي بس إيه؟ فيها يعني فيها صعوبة شوية. قال الغرابة، بدأ تقسيم الغرابة. وبعد لما بدأ يتكلم قال إيه؟ فرض مطلق وفرض إيه؟ نسبي. ما قالش غريب مطلق وغريب إيه؟ نسبي. على هذا الكلام هو مفيش فرق عنده بين الايه؟ بين الفرد والغريب. لان هو بيقول الغريب وجاي الفرد، المطلق والفرد النسبي كده. ولذلك هو علل ان الغريب والفرد مترادفان. يعني هذا يستعمل مكان هذا وهذا يستعمل مكان ايه؟ مكان هذا. يبقى مفيش اشكال ان الغريب هو المطلق والمطلق هو الايه؟ الغريب. واضح كده ولا لا يا جماعه؟ الكلام واضح؟ لماذا إن كان الأمر كذلك هو يقول أنه مترادفان، لماذا يقول ويقل على الفرض النسبي ويقل إطلاق الفرض عليه؟ يعني أنت تقول فرض مطلق وفرض نسبي، ليه بتقول يقل إطلاقه عليه في النسبي وما يقلش على المطلق؟ ليه بدأت تفرق بينهم مع إن أنت عندك مترادفين؟ واضح الإشكال الآن؟ ها؟ طالما عندك الغريب هو الفرق، ليه بتقول ويقل اطلاقه على، طب ما تقول يقل اطلاقه على الاثنين وما تستخدموش انت مش مترادفين؟ لماذا يقل عن واحد دون الاخر؟ امال ايه معنى الترادف بين الفرد والغريب؟ واضح الاشكال كده؟ وده الاشكال اللي يتعقبوا عليه ايه؟ في اشكالين في العباره دي. اولا تعليله ان هم مترادفين، ف المناوي بيقول ايه؟ قال الكمال ابن ابي شريف فيما زعمه من كونهما مترادفين لغه النظر، يعني حتى هما ان ابن حجر بيقول انه مترادفين، يقول حتى في هذا الامر فيه نظر. ليه؟ يقول لك هو نقل عن اهل اللغه ان الفرد في اللغه بمعنى الوجه، يعني الواحد، والغريب هو من بعد عن وطنه. طب ايه العلاقه بين الفرد اللي هو ايه في اللغه بمعنى الواحد سواء كان في بلده ولا في غير بلده، والغريب اللي هو ايه بعيد عن بلده؟ فقال لك ايه؟ قال لك هما في اللغه بيقولوا ان ده ليه معنى وده ليه ايه؟ ليه معنى. فمين اللي قال؟ قال احنا ما فيش حد من ائمه اللغه قال حتى بالترادف، قال يا ريت حتى يقول مين اللي قال بالايه؟ بالترادف. ونجلوا عن ابن اظن ابن فارس، واخد بالك؟ وان هو نفس هذا المعنى. لكن شيخ وده ليه كتاب حكاية اسمها لقص الضرر. معظم الكتاب ده تلخيص من شرح مولى علي البخاري. فهو بيقول يعني احنا لينا ليها وجه ان الغريب اللي هو منفرد عن ان هو بعيد عن بلده بعيد عن وطنه، والفرد اللي هو الايه الواحد في من ناحية المقال واحد من ناحية ان الاثنين هيقولوا الى ايه ان الغريب عن بلده هيكون ايه منفرد، فده هم اتفقوا من ناحية الايه المقال، ومقصوده هو الترادف من ناحية المقال وليس من اصل استخدام اللغة او مشتقات الكلمة. يجي ايه من ناحية المقال ان الفرد والغريب مقالهم ايه مقالهم واحد. طب خلاص احنا فهمنا الاشكال الان. ابن حجر بيقولنا الغريب والفرد مترادفان، وان اجر ضرب من ناحية المقال، وهو استخدام الكلمة هذه مكان هذه لما بيقسم الغرابة الفرد مطلق وفرد نسبي. بعد ذلك لما جه في الفرد النسبي قال يقل اطلاق الايه الفرد عليه. طب ليه يقل؟ ما انت خلاص مترادفان، كما يقلش يقل عن الاثنين او يقل عن ايه واحد فقط. وده اشكال اللي هم استشكلوه اللي هو ذكر المناوي نقل عن غيره ان هذا اشكال في العباره. كان الاولى ان هو ايه لاما يقل عن الاثنين او يقل ما يقلش عن واحد فقط. لكن اجاب اظن اللقاني في شرح النقض عن هذا الاشكال بان مراده ويقل اطلاق اسم الفرد على النسب، يعني يقل الاطلاق يعني يقل الاستعمال. يعني هو صبر احوال المحدثين فوجدهم ان هم بيستعملوا كلمه الفرد على الغريب المطلق اكثر من استعمالهم على الغريب. يجي من ناحيه الاستعمال يقل استعمال المحدثون يقل استعمالهم لكلمة الفرض على الغريب الغرابة الايه؟ النسبية، لكن ده إيه؟ أكثر استعمالهم يكون في الايه؟ الغرابة المطلقة، وده كلام ابن حجر، يعني حتى ابن حجر شوف عبارته بيقول ايه؟ والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرض النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليه، وأما من حيث الاستعمال فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان او اغرب به فلان. يجا هو حتى لما فرق من حيث ايه اطلاق الاسمية عليهما، يجا من حيث ايه اطلاق الاسمية عليهما، لكن من ناحية الاستعمال بيستعملوه. وده هو الجواب اللي هو جاب يعني مقصوده بيقل الاطلاق يعني يقل استعمال المحدثين، يقل استعمال المحدثين لكلمة الفرق على الغريب نسبي، وان كانوا يستعملونه ايه في الغريب الايه المطلق، وهذا لا يمنع الضرر. بعد ذلك بدا يتكلم على الصحيح لذاته. يقول وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو صحيح لذاته، وتتفاوت رتبه اي الصحيح بسبب تفاوت هذه الاوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. خبر الاحاد، انا شرحت العباره كده من حيث الاتمام وبعد كده نفصل الكلام ايه فيها. خبر الاحاد، لو خبر الاحاد ده ينقسم كام قسم؟ ايه هما؟ المشهور وهو المستفيد على راحه. طب المشهور ده كم قسم؟ منه قسم يقرب من المتواتر وقسم ايه يقل يبعد عن المتواتر، والعزيز وخبر الايه الغريب. خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط، ده اتكلم في الصحيح. الصحيح هو خبر احاد على الاحاد مثل المتواتر بنقل، يعني ايه الراوي بتاعه نقل عن ايه الراوي بنقل عدل عداله، وهنعرف يعني ايه العداله. تام الصف يعني الحفظ، سواء كان حفظ صف يعني اول ما يقنع بيحفظ، او ضبط كتاب يعني ما بيحفظش لكن يقيد. فلابد ان يكون حفظ حفظ دقيق. طب هم كانوا بيعرفوا ازاي حفظ؟ هم لما كانوا يروى عن واحد يسالوا عنه كانهم يزوجوه، يسال عن تفاصيله ويتتبعوا احواله. ممكن شخص جاء يحدثهم يكتب الاحاديث، روى مثلا ليهم 100 حديث، يكتب ال 100 حديث او يحفظوها، يتركوه مثلا مده عام مثلا، يقولوا الاحاديث التي حدثنا من عام ضعف او نسيتها او كذا حدثنا بها مره اخرى، فيبدا يحدثهم بالايه؟ بال 100 حديث مره اخرى. يروح يجيبوا الايه؟ الاحاديث القديمه مع الجديده ويبتدي يقارنوا. هنا اخطا في الكلمه دي، نقلها بالمعنى، الكلمه دي لما كان دخل الحديث ده في الحديث ده سمع درجه اتقانه عند العودي المره الثانيه تبع لدرجه اتقانه يدوله لقب تام الضبط، يعني غلطه نادر، مش معقوله مش هيخطا خالص. ممكن يكون غلط لما واحد يروي 100 حديث يغلط في كلمه تم الضبط 100%، واخد بالك؟ غلط في بعض الاحاديث القليله، نعم حديث يمشي. طب لو هو الوسط، طب لو هو اقل غلطه كتير، تيجي بقى يديله تام الضبط، خفيف الضبط، فاحش الغلط، يكثر غلطه. طب ممكن ما لا يقولوا ان حدثنا بها مره اخرى، لكن ماذا يفعلون؟ ممكن يعرضوا احاديثه مثلا على احاديث الثقات اللي هم الناس اللي هم عارفينهم هم متقنين، ياخدوا الاحاديث بتاعتها، الحديث ده هو بيروي البخاري، طب نشوف هو ونشوف حديث اللي رواه البخاري يصيب ولا يخطئ مع البخاري، نبتدي نقرر روايته بروايه الحفاظ ونديله درجه. زي كده واحد يكون بيصحح امتحان ويصحح على نموذج اجابه، شوف بقى هجيب كام في الميه من النموذج. نفس الامر كده، دي طرق معرفتهم لايه؟ التام والخفيف والضعيف والفاحش الخطا وهكذا، اللي هي الضبط. العداله دي بقى بيعرفوها ازاي؟ يبتدي يراقبوه، بيفعل كبائر ما بيفعلش كبائر، واخد بالك؟ صادق كذاب، يبتدي يعرف هذه الامور. يجي عندنا خبر الصحيح هو خبر بنقل عدل تام الضبط، متصل الاسناد، يعني كل راوي سمع من ممن هو فوقه. يشوف معنى الاتصال ومتى يكون فيه انقطاع في الاسناد، وغير معلل ما فيهوش عله، وهيجي فصل كامل عن العلل، ولا يكون في شذوذ، يعني مخالفه مع عدم امكان الجمع، اذا تحققت هذه الشروط اللي هي عداله وضبط تام اتصال السند، ليس هناك شذوذ، ليس هناك عله، فهذا هو الصحيح لذاته. الرتب متفاوته ولا غير متفاوته؟ لان مش كل رواه من الرواه الصحيح درجه حفظه كان كان اخر، درجه ضبطه كان اخر، درجه عدالته كان اخر، فلتفاوت طبقات الرواه تتفاوت درجات الحديث. لذلك ان شرط البخاري اعلى، يجي البخاري ولولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح، يجي البخاري رقم واحد في العداله، وبعد كده قسم صحيح البخاري على صحيح مسلم. يقول ابن حجر في النزهه وخبر الآحاد كالجن وباقي قيوده كالفضل. موضوع الجن والفضل ده يعني اسلوب عند المناطق لما بيعرفوا تعريف او حد، بيقولوا احنا نعرف حد حقيقي، فالحد الحقيقي لابد من ان يكون جامع مانع، فبيستخدموا الجن والفضل. الجن ده بيكون عباره عن مثلا لما اقول حيوان، حيوان هسميه جن تحتي انواع، الانواع كلها مشتركه في صفه الحياه. اقول تحت الحيوان يخرج نوع اسم الانسان حي، الاسد حي في حياه، الغزال، الزرافة، انواع، اي انواع فيها ايه حياه، دي انواع تبع هذا الايه الجنس، بيشمل افراد متفقه في قدر مشترك اللي احنا ايه عملناه، قدر مشترك اللي هو الجنس الايه الاعلى. فلما يقول ان الحيوان جنس، لما عرف الانسان اقول الانسان حيوان، طب ما ينفعش، لان في الحيوان ده ممكن يكون الاسد يدخل معنا. فبيذكر شيء اسمه فواصل، يعني يفصل نوع عن باقي الانواع، فلابد يجي بحد يفصل باقي الانواع يخرجها. فيقول لك حيوان ناطق، الانسان يقول لك حيوان ايه ناطق، فكلمه حيوان شملت اشياء كثيره. ناطق اخرجت، يعني ايه ناطق؟ يعني عنده قوه مدركه او قوه عاقله. ايه اللي عنده قوه عاقله في باقي الانواع اللي هي مذكوره مع الحيوان؟ الانسان. هي كلمه الانسان حيوان ناطق، فبيسموا حيوان جنس وناطق فقط، يعني فقط باقي الانواع اخرجها بلا حد. هي كده الحد شمل ايه؟ الانسان. هو يقول ان في التعريف خبر الاحاد كالجنس، لان كل الانواع، واخد بالك؟ لا احنا خلي بالك، هو الان بيعرف الحديث الايه الصحيح لذاته. عندنا خبر الانواع دوت، خبر الاحاد ممكن يكون ايه؟ قلنا مشهور، عزيز، غريب، منه الصحيح ومنه الضعيف. يجي احنا لما نشوف الحديث المقبول الصحيح ممكن يكون صحيح لذاته، ممكن يكون حسن لذاته، هناخد النوع الثاني على طول. ممكن يكون الحسن اذا تعددت الطرق يبقى صحيح لغيره. ممكن يجي نوع ضعيف ياتي الضعف اللي فيه غير شديد، يبقى ايه؟ حسن لغيره. لو في مصطلحات الدقه مش فاهمينها مش مشكله، المصطلحات فيها تاتي ابواب، يعني ما تستعجلش. المهم ان احنا عندنا من المقبول أربع أنواع من الأحاديث المقبولة المعمول بها، كلها أحاد. الصحيح لذاته اللي احنا بنتكلم عنه الآن، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لإيه؟ لغيره. من الآحاد أيضا ما هو ضعيف، والضعف في الآحاد ده أنواع كثيرة جدا، مرسل ومعلق ومعقل، واخد بالك، ومطروح وضعيف جدا وموضوع، واخد بالك، الامور وتسديد اسناد وتسديد تسليم، كل اللي احنا هنذكرها ان شاء الله، كل هذه الانواع داخل هذا الجنس، تحت جنس الايه؟ الاحاد. يجي لما اقول الاحاد واقسمه احط كده قسمين رئيسيين، صحيح او مقبول ومردود. المقبول يطلع منه صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، الضعيف يطلع منه انواع ايه كثيره. هو عايز يميز الحديث الصحيح من هذه الانواع، فياتي بايه؟ بفواصل تخرج باقي الانواع. فلما يذكر ان خبر الاحاد هذا جنس، يعني ايه خبر الاحاد؟ يعني مستفيض صحيح، مستفيض ضعيف، مستفيض صحيح لذاته. انت يا جماعه مركزين معايا ولا لا؟ مستفيض حسب لذاته، او مستفيض صحيح لغير، يا واخد بالك، كل الانواع. ويبتدي يجي لك في الايه؟ في العزيز كده نفس الانواع. طيب خلاص احنا عايزين نميز الصحيح من كل الانواع اللي هي الايه؟ الثلاثه انواع. الصحيح لذاته، فبدا يذكر فواصل زي لما قلنا حيوان ناطق، فبدا يذكر فواصل تخرج الحسن لذاته، الحسن لغيره، الصحيح لذاته، وتخرج الضعيف. فلذلك هذه الشروط اللي هيذكرها بعد ذلك كلها شروط للحديث الصحيح لذاته. لا يمكن تكون الشروط دي بتاع مين؟ الصحيح لغيره، ولا يمكن تكون بتاعة الحسن لذاته او حسن لغيره، لان دي اختلف، هيختلف شخص لا تجتمع هذه الشروط وهذه القيود الا في الصحيح لايه؟ لذلك. اذا هو غير خبر احاد، فبدأ يذكر فواصل ليميز الصحيح عن باقي الأنواع. بدأ إيه هي الفواصل اللي ذكرها؟ إن خبر الأحد هذا بنقل عن تام الطلب اللي إحنا شرحناه من شوية. يعني حفظه سواء حفظ صدر أو حفظ كتاب قوي من الدرجة العليا. عشان يديله أعلى درجة من درجات الصحة الصحيح لذاته. ويكون كمان إيه؟ عدل وتام الصبر والإسناد متصل، لأن لو مش متصل هيبقى إيه؟ نوع من الضعيف. وما يكونش شاذ عشان ما يبقاش إيه؟ عزيز الشاذ نوع من الضعيف. وما يكونش معلق عشان العلة دي نوع من الإيه؟ من الضعيف. إيه هو ذكر خمس قيود تفصل الصحيح لذاته عن باقي الأنواع المقبولة. إيه هم الخمس شروط؟ معايا عشان مهم جدا تحفظها. تام الضبط وعدل واتصال السند لا يكون شاذ ولا معدل. مين يقولهم؟ قول كده مش معايا انت. اول حاجه ايه؟ عدل تام الضبط، عدل وتام الضبط، متصل السند غير شاذ وغير معدل. قولهم تاني. عدل وتام الضبط، غير شاذ، غير معلم، ومتصل الايه؟ الاسناد. دول الخمس شروط اللي احنا المفروض هنتكلم ايه عليهم. قال ابن حجر: وخبر الاحاد كالان، وباقي قيود باقي القيود كالفرق. فهمتوا العباره دي؟ اتفهمت الان؟ طيب. وهذا ابن حجر لما قدم كده خبر الاحاد كده هو بيتكلم عن احد وخرج المتواتر خارج دائره الحكم، لان المتواتر كله ايه؟ كله صحيح. يبقى هو بيتكلم الجنس هو الحديث الصحيح خبر الاحاد المتصل كذا كذا كذا. اذا هو لا يتكلم عن المتواتر، وهذا تاكيد من ابن حجر الى ان المتواتر ليس من ايه؟ لا يبحث فيه عن الاسناد، واخد بالك؟ وانما ذكره تسليما للايه؟ للقصه، لانه كله ايه؟ كله صحيح. الحد يعني التعريف، كلمه حد يعني تعريف. الجنس اللي هو الحد اللي تشمل الكل. الفواصل اللي تميز بها عن ده. لما يقول خبر الاحاد ايه اللي يخرج؟ المتواتر، ده مش احاد. لما يكون عدل مين اللي يخرج؟ غير العدل، غير العدل. هنشوف ايه هي العداله دلوقتي، واخد بالك؟ يعني العداله عند ابن حجر الفاسق المبتدع الداعيه اللي بالعدل اللي بتكب كبير واشرب خمر ومش عارف، ده مش عدل. الكذاب ده مش عدل. دول احاديثهم ضعيفه. طب لما يقول تام الضبط، تام الضبط درجة العليا من الكذب، اللي هو قلنا احاديثه جت ايه؟ خدت كده درجة كبيرة جدا، يعني فوق 80% مثلا او فوق 90% لما حفظه يعني. يخرج خفيف الضبط اللي هو غلط، بيغلط اكثر من دوت شوية. خرج ايضا مين؟ سيء الحفظ، ضعيف الحفظ، فاحش الغلط، كثير الوهم، كثير الخطأ. كل هذه الانواع ايه؟ تخرج لانها ايه؟ غير تام الضبط. نعم، الوهم اللي هو الخطا، واخد بالك؟ نشوف واحد كده مثلا ايه؟ يخطا كتير، يخطا كتير، يكون عليه هذا كثير الايه؟ كثير الوهم. وهم ياهل، ياهل يعني يخطا. لما يقول متصل الاثنين، انت عندك انواع كثيره جدا من الايه؟ من الانقطاع. انقطاع في اول السند، انقطاع في اخر السند، انقطاع متتالي، كل دي لها ايه؟ انواع هي غير مراده في هذا الايه؟ التعريف. لما نقول غير معلل ولا شاذ، يجي يخرج المعلل ويخرج الايه؟ الشاذ. كده احنا عرفنا احنا بنتكلم في ايه؟ ايه هو الحديث الايه؟ الصحيح. لكن على هذا الكلام ليس الفرق المحدد. خبر الاحاد بنقل عدل تام للطبق متصل السند غير معلل ولا شاذ. طب لو عندي اسناد في راوي عدل تام للطبق واحد تاني خفيف الضبط واسناده متصل ومش شاذ ولا معلل، ايه كان صحيح ولا غير صحيح؟ هو ده مش صحيح، لكن يدخل في الحديث المحاضر ولا ما يدخلش؟ لان هو ايه، خلي بالك، هو هذا الحديث ها فيه راوي تام بالضبط ومتصل وغير شاذ وغير معلل. يبقى لازم نحط كلمه كده في الحديث في التعريف علشان يبين ان لازم كل الرواه تتوفر فيهم ان هو ايه؟ عدل تام بالضبط. فيقول ايه؟ هو خبر الاحاد متصل الاسناد بنقل العدل تام الضبط عن مثله الى منتهى السند ولا يكن شاذا ولا معللا. ليه ذكرنا دي؟ علشان نبين ان مش عدل واحد بس في الاسناد يبقى صحيح ولا تام الضبط واحد بس، ده لازم كل طبقه يعني التابعي يكون عدل تام الضبط، تابع التابعي عدل تام الضبط، وهكذا كل السند كل راوي مذكور عندي في السند يكون عدل تم الايه؟ تم الضبط. هندور كلمة ايه؟ ماشي، واحنا ايه بقى؟ نخرج عن الابهام والاجمال، نقول ايه؟ بنقل العدل تم الضبط عن مثله، يعني عن عدل تم الضبط، عن مثله، عن عدل الى منتهى السند، ولا يكون شاذ ولا ايه؟ ولا معلل، بحيث ان نخرج او ايه؟ نستبعد الايهام اللي في العباره ان هو يكتفى بعدل ايه؟ بعدل واحد. او نقول ان يكون مدار الحديث على عدل تام الضبط. كله، لكن الصحابه كلهم علول، خلاص وحفاظ هم اللي قلنا الروايه ودول احنا مالناش علاقه. من اول التابعين حتى المصنف. ما ممكن يكون مصنف هو اصلا ضعيف ولا مدلس، ممكن، واخد بالك؟ يجي كتابه كله ضعيف مش مقبول، واخد بالك؟ يجي احنا ايه؟ يبقى من اول المصنف اللي هو مثلا صاحب الكتاب او صاحب الاسناد، البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، احمد، الدارقطني، الطبراني، لا من اوله نبتدي نبحث شيخ وشيخ شيخ وهكذا هكذا حتى نوصل للايه؟ للتابعي. كل دول هذا الاسناد لابد من توفر فيه ان كل راوي عدل تام بالضبط، يكون كل اسناد متصل، يكون الاسناد غير شاذ، يكون حديث غير شاذ ولا غير معلل. دي فكره اجماليه. ايه بقى التفصيل؟ نشرح كل التعريف، نشرح كل كلمه في التعريف ايه المقصود بيها بحيث ان احنا الامور تتضح اكثر. نشوف أول حاجة، يقول ابن حجر في تعريف العدل، تتعرف إيه هو العدل اللي هو شرط الحديث الصحيح. يقول العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. إيه هي التقوى؟ اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. يبقى كده هيئة، هو بيعرفها ايه؟ هيئة راسخة في الإنسان. أو هذه الملكة بتجعل الإنسان ما يعملش أعمال تخل بالمروءة، وما يعملش لا فسق ولا شرك ولا بدعة ولا أمور ايه؟ المحرمة. دي مقصود العدالة عند حجر. متى تختل العدالة؟ متى نقول إن هذا الراوي غير عدل؟ وحديثه غير صحيح. لما ابحث في الاسناد، ما انا بدور على حق الاسناد، مش يفيد العلم النظر، لازم لا ياتي الحكم الا بعد الايه؟ بعد البحث عن الرواه. هبتدي امسك اول رواه، طب مسكت الحديث رواه ابو داود، رحت مسكت ابو داود لقيت ايه؟ ابو داود جاب السند، قال حدثني فلان عن فلان، اروح كاتبهم كده وامسك اول واحد، ماشي كده؟ اطلع برجله هلاقيه طبعا ده من الكتب الستة اللي جيت في ايه؟ في كتاب التهذيب، تهذيب الكمال او تهذيب التهذيب، هلاقي فيه كل تفاصيله، هلاقيها في الكتاب ده. ان كان بيشرب خمر هيقول لي ده كان بيشرب خمر، ان كان مبتدع هيقول لي مبتدع، ان كان داعيه للبدعه هيقول لي داعيه الى البدعه، لو عنده اي نوع من انواع الفسق هيقول لي عليه. ويكلمني كمان عن حفظ، هل عنده خارج من خارج القوى؟ خارج القوى هذه تختلف من بيئه الى اخرى. يعني ايه مثلا؟ ممكن واحد يكون طبعا معروف عادات العرب لبس العمامه وتحنيك العمامه واللحيه، هيئه العربي. لما يجي واحد مثلا يكون مش لابس عمامه على راسه، يقول لك هذا مقروم المروءه. ليه؟ لانه خالف عاده القوم. لان عاده القوم لبس الايه؟ العمامه، يا اما يلحق كان مقروم المروءه. بياكل في الطريق يقول لك مقروم المروءه. طب ما ممكن الان لبس العمامه مش من عادتنا. فاللي ما بيلبسش عمامه يبقى مقروم المروءه؟ لا، بتختلف المروءه من ايه؟ من بيئه الى اخرى، من مكان الى ايه؟ الى اخر. لا مش هو الان مش صحيح، احنا خلينا بس في ايه؟ ان طالما ان هو مش عادي يجي حديثه ليس ايه؟ ضعيف لذاته. وهنفهم بعد كده يا لا تتعجل. ما تتعجلش. احنا ما خلاص ادام مخروم المروءه ها؟ يبقى مش عادي. ادام بيرتكب معصيه كبيره يبقى مش عادي. مش عادي يبقى مش صحيح. واضح كده؟ لان احنا قلنا بالظبط الحديث اللي يكون تام تام بالظبط وعادي. لكن ابن حجر دي مصدر في البدعة. طب سيبني لما اتكلم اخدنا. ممكن يكون ابن حجر مصدر في البدعة. قال لك ايه؟ ممكن يكون مبتدع ونقبل صحيحه. نقبل ايه؟ حديث. يبقى صحيح. لكن المهم ان ما يكونش ايه؟ داعية الى بدعته. يعني ما يكونش مثلا من الخوارج وناخذ منه حديث في ان اهل الكبائر في النار ولا مش في النار؟ لان ممكن يقول لك ايه؟ شفاعتي ليست اهل الكبائر من امتي، لان هم بيكفروا بقى الكبيره الخوارج. فده الوقت هو مبتدع بدعه الايه؟ ان هو حروري. ولما يجي له حديث في حكم اهل الكبائر دي متعلقه بدعته ولا متعلقه بدعته؟ متعلقه بدعته. طب يجي له احاديث ذم علي متعلقه بدعته ولا متعلقه بدعته؟ يبقى احنا الاحاديث المتعلقه بشدته لا نقبلها منه، لكن غير كده نقبلها منه. هذا هو اصطلاح ابن حجر في البدع اللي اقصد فيه الايه؟ في العداله عموما. العداله عشان نقول هذا الشخص عدل، ما يكونش بيفعل الكبائر، ما يكونش عنده خارج من خوارم المروءه. في الصنعاني في عمل كتاب اسمه ثمرات النقل. وكان الصنعاني كان تعقب ابن حجر في هذا التعريف للعداله. وقال انا اصلا ايه اللي انا عايزه من الراوي؟ ركزوا معانا يا جماعه. ايه اللي انا عايزه من الراوي؟ الصدق. مش كده؟ ان الراوي ده مش كذاب. انه ينقل الحديث اللي سمعه ما يحطش فيه زياده، او ينقل ايه؟ يسمعه كما ايه؟ يؤديه كما سمعه. ولكن احنا اهم حاجه عندنا في الراوي ان بظنه الصدق والصدق. وهي دي المقصوده. وراح بدا يجيب امثله. طيب ما انت عندك الصحابه قتلوا بعض. هي كده مش العداله انتهت بتاعتهم؟ مش سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ العداله انتفت؟ لا لا. طب ما كان يبتدي يجيب بقى ايه؟ اصح الكتب البخاري ومسلم بيروي البعض المبتدع، وممكن كمان يروي البعض المبتدع في بدعتهم. ممكن يروي الشخص جلس في الايه؟ في شرب الخمر. فبدا يتبع الامور ديت. وبرضه واحد اسمه ابو بكر كافي في منهج البخاري في صحيحه، وكثير كثير من الناس فبدأوا ايه؟ يتتبعوا كلام ابن حجر في البدع عموما، او في البدع خصوصا، وفي الايه؟ شروط العداله عموما. وبدأوا يقول لا، احنا عندنا العداله ان احنا نقول هذا الراوي عدل، انه ما يكونش كذاب، لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث الايه؟ الناس. واضح كده؟ اذا احنا ده اللي بنرجحه. هو ده اللي احنا هنرجحه، لكن انا مش هطول في هذه المساله. مساله العداله ونقص ابن حجر مش هنتكلم عنها خالص. واخد بالك؟ لكن احنا الخلاصه فيها ان العداله احنا عرفنا صلاح ابن حجر وعرفنا التعقبات عليه، وان العداله خلاصتها مظنه الايه؟ الصدق. ان العداله مضاها على ايه؟ على مظنه الصدق. على اعتبار احد الامرين، على اصطلاح ابن حجر ان احنا نحاكمه ليه؟ يعني لو ابن حجر صح حديث ويكون في واحد مثلا ايه؟ بيشرب الخمر او متعاد، نقول كده ايه؟ احنا نتعقب. واضح كده؟ يعني المساله اصطلاحيه. عند مسألة التصحيح وتضعيف الأحاديث مسألة الثانية غير فقه، مجال فيه واسع، ممكن راوي مختلف فيه، أنت تعتبر أن هو تام الضبط أو عدل. واحد لما يتوسع في ترجمته يقول لك إيه؟ يطلع قول غير قولك، أنت الصح هو يضعفه، أو مثلا أنت تضعف الإسناد لأن مثلا النسائي تكلم في فلان، وتروح انت تاخد الامور بظاهرها وتروح تضعف الحديث. لما تتتبع طب تتكلم فيه ليه؟ ممكن لعله معينه، ان كانت النساء لما يجي واحد يحضر له مجلس كان يقول له هات اثنين يشهدوا لك، واحد قاعد من غير ما يجيب اثنين راح مشى من المجلس بتاعه، راح بدا يضعف البخاري، راح بدا البخاري ايه؟ يضعفه. ما هو اصل خلي بالك ايه؟ ها؟ انت لازم شعبه مثلا كان شديد في الجرح، طب شعبه ضعف واحد، طب ضعفه ليه؟ كان يطبق مثلا في الميزان او كان يدخل عند السلطان او كده. لما احنا يا جماعه لما نيجي نحقق حديث الامور متفاوته، ولابد من ايه؟ تطويل النفس في البحث. المساله مش ايه؟ مش سهله. المهم ان انت ليك اصطلاحك في العداله. احنا الاصطلاح اللي احنا هنرجحه في العداله ان العداله مش كل الشروط اللي قالها ابن حجر، احنا بس الصدق وخلاص. غير كده انصح حديث. يبقى لما ابحث عن واحد يطلع لي كذاب هقول انت مش عدل، خلاص انا مش هقبل ايه؟ مش هقبل الحديث. واضح كده يا جماعه؟ والمساله دي انا كنت في شرح الموقفه قعدنا اتكلمنا عنها في ابحاث موسعه. واخد بالك؟ ان شاء الله اللي عايز الدروس موجوده، لكن انا مش هتكلم فيها الان، يعني انا اكتفي بالايه؟ بالاشاره المجمله لهذا الامر، مش هنطيل فيها. يعني المقام لا يتسع لهذا الكلام. خلاص ده كذاب خلاص. بعد ذلك ايه هو الضابط؟ ايه هو الضابط؟ احنا عرف... ايوه اللي هو بيحفظ، وعرفنا طريقه معرفه ان هذا ايه؟ حفظ قوي ولا مش قوي؟ قلنا بيجربوه يسالوه عن الاحاديث اللي رواها او يعرض احاديث على احاديث الايه؟ العلماء. والضبط هذا واخد بالك لازم، يعني في تعريف الصنعاني يقول الضابط من يكون حافظا متيقظا غير مغفل، ما عندوش غفله وهم يعني، ولا تاهن، ما يقولش كده ايه ينام او ينسى كتير في مجالس، ممكن في مجالس الروايه قاعد ايه ينام في مجلس الروايه، ولا شاك، يجي عنده علم متيقظ بالروايه يقول لك اصل انا أظن إن هو حدث الحديث وقال كذا، أو أظن إن هو قال كذا، يا جماعة ده رواية دي. كل الشروط إن هو يكون إيه؟ متيقظ، غير مغفل، ولا فاهم، ولا شاك في حالتين، في حال التحمل وهو قاعد يسمع الشيخ هو إيه؟ بيروي الأحاديث عشان يقول حدثني فلان. ولا في حال الأداء، ما يجي يحدث الناس يقول إيه؟ أظن إن هو قال كذا. أو إيه؟ فالعلماء بيسبروا الاحاديث وبيعرفوها ايه؟ تماما. اذا كان حافظ متيقن غير مغفل غير ساهل غير شاك، يبقى ده تام الضبط، وهذا شرط الايه؟ الصحيح. نعرفه ازاي؟ قلنا اما ان تعتبر روايته بروايه الثقات المعروفين بالضبط وهو موافقهم، ولو من جهه الايه؟ يعني احيانا التصرف بالمعنى، احيانا بعض العلماء بيجوزوه للعالم بالعربيه فيما يحيل الالفاظ. ان كان موافق لروايتهم بيقولوا عليه ايه؟ سواء كان في الاغلب واحيانا خليفة خليفة نادرا بيقول عليه ده هو ده ايه؟ ضابط ثابت. ان عرفنا ان هو كثير المخالفة او اختل الضبط او كثير الوهم والخطأ والفحش نعرف انه ده غير ايه؟ غير ضابط. ايه اقسام الضبط؟ ابن حجر في النزهة يقول الضبط ضبط صدر والضبط ضبط ايه؟ كتاب. ضبط صدر زي البخاري كده لما كان صغير السن وقعد يجلس مع التلاميذ فالشيخ مل اول يوم 1000 حديث والناس قاعدين يكتبوا هو ما بيكتبش. ثاني يوم 1000 لمده 15 يوم املى الشيخ 15,000 حديث فهم لقوا البخاري كده ايه ما بيكتبش. انت لست من اهل هذا الشأن، انت لست من اهل هذا الشأن، اذهب فله. قال فلما اكثروا علي قال اعرضوا علي ما كتبت. قال الشيخ في اليوم الاول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، في اليوم الثاني كذا وكذا وكذا، حتى عد لهم 15,000 حديثا قالوا فكانوا يصححون ما كتبوا من حفظه. فده عنده حفظ ايه؟ ها؟ حتى هي الرواية ان البخاري لما اختبروه وجابوا له 10 كل واحد يحفظ 10 احاديث وان كان البعض بيطعن في سندها لكن هي مقبولة ان شاء الله. هم حتى أتعرف هذا الحديث؟ يقول لا، لأن هم قلبوا الأسانيد مع الإيه؟ المتون. أتعرف هذا الحديث؟ يقول لا. تعرف هذا الحديث؟ يقول لا. قال فصل مدركك. قال أم أنت فقلت كذا وكذا وكذا. ورد الأسانيد إلى متونها، قالوا نحن لا نتعجب من حفظ البخاري للأحاديث الصحيحة لما ردها الأسانيد للمتون، وإنما نتعجب من حفظه للخطأ من أول مرة، يعني يقولوا 10 أحاديث والـ10 حفظهم على وضع الخطأ. الناس دي ربنا حفظ فيها الدين، عندهم حفظ ايه؟ صدر. يعني من غير كتابة يحفظ يسمع يحفظ. وبالمناسبة يعني لو ناس قالت لا ملكة الحفظ الشناقطة معروفين بالحفظ. بيحفظ ازاي؟ الشناقطة بلد الشنقيطي اللي منها الشنقيطي موريتانيا، اهل موريتانيا. دول يا جماعة ايه لما يربوا الأطفال الصغيرين أول ما يربيهم كده يجيبوهم في حلقات ويقول لهم ايه؟ كرروا بيت الشعر ده 5,000 مرة من اول النهار لحد الليل. الاطفال دول قاعدين يكرروا بيت الشعر ما يكرروش غيره. ثاني يوم يديلهم بيتين يفضل يتدرج معاهم وايه ويقللوا الدرجات لحد لما يوصلوا مرة 5,000 بعد كده 4,000 مرة 3,000 مع كثر التكرار يبتدي يحفظ من 10 مرات من 3 مرات من مرتين ممكن اول ما تقولها لما يكبر بقى من اول ما يسمع حاجة من اول مرة ايه. الشيخ الدادو كان شاهد في معركة كده كان بين واحد فرنسي اثنين فرنسيين الشيخ الدادو وموريتاني هو برضه وكان هو الشاهد الوحيد. فراح جاب القاضي قال له ايه اللي حصل؟ قال له انا ما اعرفش اللغه بتاعتهم لكن انا هقول لك الحوار اللي دار وانت اعرف. فهو الحوار مش بلغته وحفظه من اول مره اتكلم قدامه واخد بالك من اول ايه من اول مره. ففي ناس انت تقول لي انا ما بعرفش احفظ. طب انت حاولت تحفظ؟ حاولت تكرر الحاجه مثلا 30 مره وبعد كده تقول انا بحفظ ولا ما بحفظش؟ انت عايز مره واثنين وتقول لي انا كده ما بحفظش ومش هحفظ. طب كرر اجتهد كرر الحاجه 50 مره شوف هتحفظ ولا لا واقعد تفاضل على كده وبعد كده كرر 40 ده وايه المهم ان الناس دول ربنا حفظ فيهم فيه كان عندهم ضبط ايه ضبط الصدر. طب الواحد لو ما عندوش ضبط الصدر مع كثرة معاصي ومشاغل يجي عنده ضبط ايه ضبط كتاب. اهم حاجة في الكتاب انه يحفظ. ما تنساش معقولة واحد يخش لك جوه صدرك ويغير لك اللي انت حافظه. متى يتغير؟ لما يجيلك الغفلة الشك مع كبر السن مع التلقن يبتدي يكبر يبتدي ايه يغلط حفظه يقل واخد بالك يبتدي ايه اسمه كبر فتغير فصار يلقن فيتلقن تغير واختلط. يعرفوا ايه الشخص دوت كبر ميته تلقى الميتة اتغير ميتة، يقول لك اتغير لما دخل بلد كذا، يجي اللي يروى عنه في البلد دي ضعيف، تبر لما ايه بيجي تعرف، فيقول لك فلان ادرك وهو صغير، فلان ادرك ده للتمييز عشان يعرفوا ميتة الحدوث فاهم الحدوث الايه الضعيف. يجي لو ما عندوش ضبط صدر يجي عنده ضبط ايه؟ ضبط الكتاب. ضبط الكتاب ده نعرفه ازاي؟ ان يمسك كتابه يحفظ اصله، الاصل ده يحفظه من عبث الناس. ما حدش يروح فتح الكتاب من وراه ويكتب له ايه؟ احاديث او كلمات. يجي يحفظه من وقت تلقيه الى وقت الايه؟ الاداء ايه؟ منه يجي كده ده اسمه ايه؟ تام الضبط. يجي ده ماشي كده؟ يجي عندنا تام الضبط، خفيف الضبط، تام الضبط صحيح، خفيف الضبط حسن. الأقسام بقى من غلطه أكثر من حفظه، كثير الغلط دي من أقسام الإيه؟ المردودة. بعد كده اتصال السند. اتصال السند إما إن كل سلسلة، كل في السلسلة كل واحد واخد بالك يصرح بما يدل على اللقيا والمباشرة والسماع، يقول لك حدثني فلان، سمعت فلان، قال لي فلان، دخلت على فلان فقال، وخاصة لما يكون حديث مسلسل زي ما قلنا قبل كده، حديث مسلسل ان ايه كل ما واحد يجي يروي الحديث واحد يحط على كتفه، يجي كده ايه ده في اتصال. يجي اول حاجة او اول شيء يدل على الاتصال ان كل واحد في الاسناد يصرح بالايه؟ بالسماع. طب ما خلي بالك احنا بنهتم بموضوع السماع لما يكون الراوي غير مدلس، اصل التدليس ده بيخفي عيب، وهنشوف ده اقسام من اقسام الطيب. لما المدلس تبحث في الترجمه يقول لك ايه؟ عن قال، وانت عارف ان هو مدلس ضعف الحديث ده، لانه في عله اخفاها. لكن غير المدلس اللي احنا بترجمته معروف ان هو ما بيدلش، يقول عن، يقول قال، كده يحمل على الايه؟ على الاتصال فقط. فهو المهم يعني اول طريقه من معرفه ان السند والسلسله متصله كل واحد سمع من الثاني، ان يقول اخبرني، انبأني، قال لي يا فلان، سمعت، حدثني. واضحه كده العمليه؟ طيب. العنعنه زي ما قلنا ان لم يكن مدلسا محمول على الاتصال. بعد ذلك رتب الصحيح. الرتب طبعا بتتفاوت لا تتفاوت، يعني احنا الان لما احنا اتكلمنا كده في المساله تلاحظ ان الصحيح كله قسم واحد؟ مش ممكن، مش ممكن كل الرواه نفس الدرجه من الايه؟ الضبط والعداله، مش كده؟ لا، ده في واحد ضبطه عالي جدا يقل الخطا، في واحد خطا اكثر منه قليل، لكن لم يصل الى ان هو يقول عليه ايه؟ خفيف الضبط. سيبك من ضعيف، خفيف الضبط. فيجي دي درجات. ايضا العداله حقيقه وصراحه تتفاوت. لكن هم دي يعني ايه في الابحاث الموسعه نحاول نجي نتكلم في الامور دي، لكن احنا الان العداله ايضا تتفاوت. واخد بالك؟ لكن هم ما بيصرحوش بيها. لان لو صرحوا بيها كان الراوي ايه متهم، فهم بيحسبوا بالحد الادنى من العداله، يقول لك ده ايه؟ عدل وخلاص. لكن العداله على كلام ابن حجر تتفاوت، واحد بيفعل صغائر، واحد فعل كبيره وتاب منها، واحد بيفعل كبيرتين غير بيفعل كبيره واحده، واحد المهم ان الدرجات ايه؟ متفاوته. طبعا تبعا لتفاوت هذه الدرجات تختلف رتب ودرجات الحديث الايه الصحيح. ولذلك اعلى درجات الصحه المتفق عليه البخاري ومسلم. طب بعد كده البخاري شرطه اعلى، البخاري شرطه اعلى من شرط مين؟ مسلم. ده البخاري كان بيشترط اللقيا مع المعاصره. يعني ايه اللقيا مع المعاصره؟ احنا الان كان بيننا وما بين الشيخ ابن باز والشيخ الالباني معاصرة، يعني احنا كنا عايشين في نفس العصر في نفس الزمن. مين مننا التقى بالشيخ الألباني او الشيخ ابن باز؟ ما حدش التقى بيه. يبقى احنا بيننا معاصرة ولا بيننا لقيا؟ معاصرة وما بيناش لقيا. لما انا اقول قال الالباني يبقى ده صدق ولا كذب؟ خليني ايه حدثني الالباني. لا ما ينفعش، ما فيش لقيا، ما ينفعش. او سمعت الالباني، سمعته ايه مباشرة يعني، احنا في الاسانيد رايجة مباشرة، مفيش طبعا كانش فيه مسجلات ولا سمعت يعني مباشرة. فيجا اذا واخد بالك الرتب ايه؟ متفاوتة ومختلفة، واخد بالك. ولذلك احنا كنا بنتكلم عن قصة البخاري ومسلم، فالبخاري كان بيشترط الاثنين اللقيا والايه؟ والمعصرة. مسلم كان بيستفد المعاصرة ده، مش لازم يصرح ان هو استفد، لكن البخاري كان شيروا عن اثنين الا لما يكونوا متعاصرين وثبت ان هم تقابلوا ولو مرة. يجي مين اللي شرطه اعلى؟ البخاري كان استاذ العلل، ولولا البخاري ما راح مسلم، ولا كان استاذه وشيخه وكتابه اعلى منه. امال الناس اللي بتفضل البخاري، اللي بيفضل البخاري انه يقول لك مثلا اصح كتاب البخاري، هو مش قصده مصح من اصح كتاب مسلم، مش قصده مصح من مين؟ من البخاري. هم قصدهم ان هو ده كتاب صحيح، وان كان البخاري شاركه في الايه؟ في الصحه. طب المغاربه لما يقولوا ان افضل كتاب مسلم، قصدهم من ناحيه الترتيب، لان البخاري كان يقطع الاسلام، لان كتابه كان كتاب فقه، وعنوان الباب هو البخاري اللي عامله، كان ترجيحه في المساله، وكان يرجح ويعرض الخلاف، يجيب الادله اللي تؤيد ايه ترجيحه، فكان ياخد من كل حديث الحته اللي هو عايزها، فكان يقطع الحديث، يجيب طرف منه هنا وطرف هنا وطرف هنا وطرف هنا. مسلم كان يجمع الاحاديث المتعلقه مثلا بفضل الوضوء في مكان واحد، احاديث مثلا ايه ترغيب صلاه الجماعه في مكان واحد. فالناس بعض المغاربه قالوا مسلم افضل من الايه صاحب مسلم افضل من البخاري، وقصدهم حسن الترتيب وحسن التبويب، لكن مش ليس قصدهم الايه الصحه. يجي عندنا اعلى حاجه اللي متفق عليه اللي هو بعد كده البخاري. البخاري ليه افضل كمان؟ ان الرجال في ناس تكلموا على البخاري ومسلم، انتقدوا فيهم بعض الاحاديث، قالوا الحديث هنا فيه احاديث ضعيف. الاحاديث المنتقده في البخاري اقل بكثير من المنتقده في مسلم. الرجال اللي تكلم عليهم الدرقطني وغيره في البخاري اقل من الرجال اللي تكلم عليهم الايه الدرقطني في مسلم. شرطه اعلى، يجي البخاري اعلى لكل هذه الامور. يجي اذا متفق عليه البخاري، مسلم شرط البخاري، شرط يعني ايه؟ يعني رواه كرواه البخاري بنفس الايه الصفات، لكن هو ما ذكروش البخاري، لكن هو بيروى عن فلان عن فلان عن فلان. نقول طب ما عن فلان عن فلان في احاديث ثانيه انت ما ذكرتهاش، يجي ده على نفس الايه الشرط. رجال في نفس درجه العداله والاتقان كرجال الايه البخاري. بعد كده شرط ايه؟ مسلم. واضح كده يا جماعه؟ او اللي على شرطهم، وبعد كده على شرط البخاري، وبعد كده على شرط ايه؟ مسلم. في اسانيد يسمى تطلق عليها اصح الاسانيد او سلاسل الذهب. سلاسل الايه؟ الذهب. طبعا ما في حد مع اصح الاسانيد مطلقا. الكلمه دي نصحيحه. لان اصح الاسانيد مطلقا ما نقدرش الا نقول اصح الاسانيد عن ابن عمر. أصح الأسانيد عن ابن مسعود، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح أسانيد أهل الشام، أصح أسانيد أهل الفلسطين، وهكذا. ففي العلماء جمعوا أصح الأسانيد وسلاسل الذهب وبدأوا إيه؟ يقول لك دي أصح الأسانيد. بعد ذلك بدأ ابن حجر يتكلم على الإيه؟ على الحسن لذاته.